إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع دروس من المحن التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم والجيل الأول، هذه المحن التي أفرزت الرجال والأبطال وأنشأت الأمة الإسلامية قوية فتية لا تلين ولا تخضع لأعدائها، وإنما تتعزز بعزة الله سبحانه وتعالى وتستنصر به سبحانه وتعالى. فالأمة الإسلامية تعلمت ألا تخضع إلا لله، وألا تركع إلا لله، وألا تذل إلا لله سبحانه وتعالى. وإن كان الأعداء كثر، وإن كانت الأمة في ضعف وقلة وذلة، إلا أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومعينهم طالما أنهم يتعززون به ويلجأون إليه سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه. فإن الله ناصر من نصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في غزوة الأحزاب في سنة 5 من الهجرة ألب اليهود العرب، واليهود هم اليهود قديما وحديثا، أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ألب اليهود العرب وطاف كبراؤهم في قبائل العرب يحرضونهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى قريش وجمعوا منهم 4000، وإلى غطفان فجمعوا منهم أيضا 4000، وانضمت إليهم قبائل من العرب أخر كمزينة وغيرهم، وأتى جيش عرمرم يحاصر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جيش كبير قوامه يربو على 10000، ولم تكن تعرف الجزيرة العربية قبل ذلك اليوم أمثال هذه الجيوش وأمثال هذه التحالفات. وكيف لا يتحالف أهل الباطل وهم جميعا جند للشيطان؟ الشيطان يؤزهم أزا ويزعجهم إزعاجا ويحرضهم تحريضا على قتال المؤمنين وحرب الإسلام والمسلمين. وأتى هؤلاء لحصار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقظا حذرا عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فلما بلغه الخبر استشار أصحابه صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق يحول بينه وبين الأعداء بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فأتى العرب وأتت قبائلهم الكافرة فنظروا إلى الخندق وعلموا أن هذه مكيدة لم تعرفها العرب قبل ذلك، واحتاروا في هذا الموقف. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم عز وجل وأرسل عليهم جنودا من عنده سبحانه وتعالى، خلعت خيامهم وألقت الرعب في قلوبهم وزلزلتهم حتى ارتحلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودام الحصار شهرا كاملا بلغت فيه القلوب الحناجر، واجتمع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البرد والجوع الشديد والخوف الشديد والحصار وتكالب الأعداء، كل ذلك اجتمع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونجم النفاق وظهر باطن كل إنسان. أهل الإيمان قالوا قولا، وأهل النفاق وضعفاء الإيمان قالوا قولا. اسمع لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، تبدأ الآيات بتذكير المؤمنين بنعمة الله عز وجل وبنصره سبحانه وتعالى. لا تنسوا فضل الله عليكم ولا تنسوا نعمة الله عليكم، هو الذي نصركم وهو الذي صرف الأعداء عنكم، هو الذي قذف في قلوبهم الرعب، هو الذي أيدكم بجنود لم تروها. ليس النصر من صنع أيديكم، إنما هو من عند الله، إنما هو من فضل الله، إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنتم ضعفاء، ليس لكم قوة إلا به عز وجل. أنتم مهزومون إلا أن ينصركم، أنتم أذلاء إلا أن يعزكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل الله عز وجل عليهم ريحا قلبت قدورهم وخلعت خيامهم، وأرسل عليهم جنودا سبحانه وتعالى فرقت جمعهم وشتتت شملهم، والأشد من ذلك ألقت في قلوبهم الرعب وصرفت قلوبهم عن حرب المؤمنين، وحصل فيهم الإرجاف والخوف والفزع فانصرفوا خائبين مخذولين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يخذل كل كافر يحارب الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. فالله سبحانه وتعالى خذلهم وصرفهم عن المؤمنين من فضله سبحانه وتعالى. إذ جاءوكم وصف لحال مجيئهم من فوقكم ومن أسفل منكم، أتوا من كل مكان لحرب الإسلام. حتى إن اليهود يهود بني قريظة، واليهود كما ذكرت لك هم اليهود، لا يرقبون عهدا ولا ذمة. يخدع من يظن ذلك، أو أقول لك يخدع، يخدع من يظن أن اليهود يوفون بالعقود أو يوفون بالعهود، كلا والله، أو أنه يحاول أن يخادع المسلمين بأنه من الممكن أن اليهود يوفوا بالعهود كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أهل كفر وشقاق وغدر وخيانة. كان في المدينة في هذا الوقت يهود بني قريظة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق غليظ أنه إذا أتى عدو من خارج المدينة دفعوا عن المدينة ودافعوا مع المسلمين. وفي هذا الوقت لما اشتدت الحال نقضت قريظة العهد وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل معي، أكثر من 10,000 يحاصرون المدينة من جنوبها واليهود في الشمال. أرسل صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن معاذ وخوات بن خبير، لينظر ما حال اليهود. فذهبوا إليهم فوجدوهم على أخبث حال، سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا المؤمنين، ذكروهم بالعهد، قالوا أي عهد؟ وهل بيننا وبينكم عهد؟ وقالوا أخبث الألفاظ على الدين وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم ما تحبون، يعني أنهم ما زالوا على الوفاء، فاجهروا أمام الناس، وإن وجدتم غير ذلك فالحنوا لي لحنا حتى لا يفط في عضد الناس. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، الحنوا لي لحنا أي قولوا لي قولا أفهمه ولا يفهمه عامة الناس. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عضل والقارة، أي شأن اليهود شأن عضل والقارة، وهم قوم غدروا بالمسلمين قبل ذلك وقتلوهم على غرة وأخذوهم خيانة. فوقعت الخيانة من اليهود واشتد الحال بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أي محنة، أي محنة تلك المحنة، أن يحاصر المؤمنون وأن يحاصر المسلمون من كل مكان، وقد أحاط بهم الكفار إحاطة السوار بالمعصم، والتفوا عليهم من كل جانب، وهم قليل العدد قليل العدة، وليس في المدينة طعام يكفيهم. وقد ربط النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع، وهكذا صحابته أيضا معه صلى الله عليه وسلم. وكان يعمل بيده عليه الصلاة والسلام في الخندق، يحفر بيده أسوة وقدوة. عجيب ثباته صلى الله عليه وسلم، بل في ظل هذا الحال وفي ظل هذا الكرب النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين بفتح البلاد وبنصر الله عز وجل القادم، كما جاء في الصحيح بينما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفرون الخندق إذ عرضت لهم كدية، أي صخرة كبيرة لا تعمل فيها المعاول، فشكوا لرسول الله، فنزل صلى الله عليه وسلم بنفسه وأخذ المعول وضربها بيده ثم قال الله أكبر، فتحت فارس، إني أرى قصرها الأبيض الآن، ثم ضربها ضربة أخرى فقال الله أكبر، إني أرى كنوز الشام. سبحان الله، يبشرهم صلى الله عليه وسلم بالفتح والنصر، لم يكن يبشرهم برحيل الأعداء عنهم، لم يكن يبشرهم بفتح مكة، إنما يبشرهم بفتح فارس وفتح الشام. أين نحن من فارس والشام؟ قال المنافقون يزعم محمد أننا نفتح فارس والشام، ولا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الخلاء. بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا ثمن الجنة، وهذا ثمن العزة، وهذا ثمن الثبات، أن يبتلى أهل الإيمان فيظهر صبرهم وثباتهم، وأنهم رجال وأنهم لا يبغون عن الإسلام بديلا، وأنهم لا يخضعون إلا له سبحانه وتعالى وإن اشتدت المحن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه المحنة وهذه الزلزلة تمحص النفوس، فيظهر أهل الإيمان الكمل، يظهر بذلهم وتضحيتهم وثباتهم وصبرهم وإن اشتدت المحنة وإن اشتد الكرب وإن اشتد البلاء، ويظهر أيضا الثقة في وعد الله. الثقة في وعد الله، ألم يعدكم ربكم بالنصر؟ ألم يقل لكم وإن جندنا لهم الغالبون؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. تثقون في كلام الملك؟ تثقون في وعد الله أم لا؟ وهل أنتم موقنون أنكم على الحق وأن أعداءكم على الباطل؟ إذا كنتم كذلك فالله ناصركم. نبينا صلى الله عليه وسلم لعظيم ثقته في الله يقول الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الشام. وفيه درس آخر، وبشر المؤمنين، لابد من تبشير المؤمنين وقت المحن والفتن أن الله ينصرهم وأن الله يعزهم بخلاف المنافقين. انظر إلى حالهم، تأمل، والله ما أشبه الليلة بالبارحة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. خدعنا الله، خدعنا رسول الله، هذا وعد مكذوب. نجم النفاق وفلت من الألسنة. وأنت تعلم أن المنافق سمي منافقا لأنه يكتم نفاقه ويظهر الإيمان ويظهر الإسلام، لكنه وقت المحنة والفتنة والزلزلة لا يتحمل الكتمان، لا يستطيع، ينطق بما في قلبه. أرجف المنافقون في المدينة وتكلموا بالكفر وأشاعوا الباطل وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تأمل الآية التي بعدها، وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لما تقاتلون؟ لما تقفون هذا الموقف؟ لما لا تسمعون الكلام؟ هلموا إلى السلام، هلموا إلى الظلال، هلموا إلى الثمار. لما تجلسون في مواجهة اليهود وفي مواجهة الكفار؟ لما تحاربون؟ اسمعوا الكلام أحسن. هلموا إلينا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام لكم يعني في حرب الكفار، لا تقدرون عليهم، أهل جبن وخسة وخذلان، أهل خيبة وكفران. نسأل الله أن يخلص المسلمين منهم. يرجفون في المدينة بدلا من أن يثبتوا المؤمنين، يقولون والله أنتم رجال، نعم الرجال والله، مع قلة عددكم وقلة عددكم تثبتون أمام هؤلاء الكفار، والله أنتم رجال. هذا مصدر للعزة. ما هذا الثبات؟ نحن نعجب بصبركم، ثبتكم الله، نصركم الله. لم يقولوا كلمة طيبة، فعل قبيح وقول قبيح، وكل إناء بما فيه ينضح. لا يستطيعون أن يقولوا قولا جميلا، كيف والقلوب خبيثة، كيف والقلوب نجسة، قد ملئت شكا وقد ملئت نفاقا وربما والعياذ بالله ملئت كفرا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذ قالت طائفة منهم يعني من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إرجاف. ثم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. فريق من المنافقين لا يريد أن يظهر نفاقه وإنما يستخفي به، ولكن يحاول أن يتسلل من الحرب، يتسلل من الصفوف. ولما يقاتل؟ أيوة، لما يقاتل في حرب لا يؤمن بها، ولما ينصر دين لا يؤمن به، ولما يؤذى لأجل مبادئ لا يعتقدها. يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. قالوا يا رسول الله بيوتنا عورة، نخشى عليها السرق، بيوتنا في الخلاء نخشى عليها، وما هي بعورة. اسمع لقول الله سبحانه وتعالى وما هي بعورة. ماذا يريد المنافقون إذن؟ أي يريدون إلا فرارا. أهل خسة، يريد أن يجلس في بيته، يريد أن يجلس على كرسيه وعلى منصبه، يراعي مصلحته ويراعي شؤونه الدنيوية. لما يحارب ولما يقاتل الأعداء؟ يريدون إلا فرارا. أهل النفاق أهل جبن وخسة، ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو دخل عليهم الأعداء ثم سئلوا الفتنة. تأمل، الفتنة أي الشرك، أي أن لو أن الأعداء دخلوا عليهم وقالوا لهم اكفروا بالله ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ينظرون في المصلحة، في أي الفريقين يكونون، أين تكون المصلحة. ربما ترددوا يسيرا في الكفر، ربما، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من النفاق. لا يثبت يا عباد الله وقت المحن إلا أهل الإيمان الكمل. ما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكمل من المؤمنين. وأختم بهذا الحديث الذي أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أن رجلا من التابعين فتى منهم قال لحذيفة رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ والله لو رأيناه، يقصد لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض، لحملناه على رؤوسنا. فقال يا ابن أخي، الكلام سهل، قال يا ابن أخي، انظر إلى أدب حذيفة، قال يا ابن أخي لو رأيتنا، لو رأيتنا يوم الخندق يوم الأحزاب وقد اجتمع علينا البرد والخوف والجوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم، فلم يقم أحد بشدة الخوف والجوع والبرد، ولكن في الحديث الثبات، لم يهربوا لم يفروا، ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لا يستطيعون القيام، قال صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم أضمن له الجنة، يكون رفيقي في الجنة، لم يقم أحد. قالها مرة ومرتين وثلاث. يقول حذيفة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كأنه ينظر تجاهي فتقصرت، يعني أراد أن يختبئ. فقال قم يا حذيفة، ولم أجد بدا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظيم إيمان الصحابة، ليس هناك بد من التزام أمر الله. وصل الأمر إلى الوجوب، كان قبل في الاختيار من يأتيني بخبر القوم، من يتطوع، من يقوم اختيارا، لم يقم أحد. شدة البرد والخوف والجوع، ليس الإيمان كلاما، ليس الثبات فرفرة، إنما الثبات مواقف، إنما الثبات عند المحن موقف، عمل، بطولة. فقال قم يا حذيفة، فلم أجد بدا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصف حذيفة شدة الحال وشدة الحصار، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم، وثبتوا معه وقاتلوا معه، ويفديه أحدهم بأبيه وأمه، عندما يدعوهم ليتطوع منهم أحد، لا يقوم أحد من شدة الحال ومن شدة الجوع ومن شدة البرد. عباد الله، اسألوا أنفسكم هل تثبتون وقت المحن؟ أين أنتم من تقوية إيمانكم حتى إذا أتت الفتنة ثبتتم؟ أسأل الله لنا ولكم الثبات، وإلا والله المحن خطيرة، ينجم فيها النفاق ويظهر فيها الكفر ويمحص الخبيث من الطيب. أمر خطير والله، لا تظن أن أمر السراء كأمر الضراء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. أين نحن من إصلاح نفوسنا؟ أين نحن من تطهير قلوبنا؟ أين نحن من زيادة الإيمان؟ الإيمان يزيد بالعمل، الإيمان ليس قولا، الإيمان قول وعمل واعتقاد. والله لو أصلحنا نفوسنا وأصلحنا قلوبنا ورجعنا إلى ربنا والتجأنا إليه وأحسننا التوكل عليه وتضرعنا إليه لنصرنا وأعزنا سبحانه وتعالى. هو ولي ذلك، هو القادر عليه وحده سبحانه وتعالى. عباد الله، أين نحن من صلاة الفجر؟ أنا أرى جموعا طيبة تملأ المسجد ووجوها طاهرة، أين أنتم في صلاة الفجر؟ والله لو اجتمعت هذه الأعداد في صلاة الفجر كما أراها الآن لزلزل أركان اليهود، لزلزلوا، وربما تركوا لنا فلسطين وهربوا. إنهم لا يقوون أبدا على مقاومة المسلمين، يريدون أن يقاتلوا العلمانيين والوطنيين والقوميين. أما أن يقووا على قتال المسلمين، أما أن يقووا على قتال من يقاتل تحت راية الله وفي سبيل الله، والله لا يستطيعون. عجب، تسمع عجبا، آية من آيات الله. اليهود هم الذين أوقفوا الحرب بعد 3 أسابيع، فشل ذريع، ثم يبعثون وزراءهم ويجرون يمينا وشمالا يبحثون سبحان الله عن تثبيت وقف إطلاق النار. صواريخ الفشنك يخافونها، الصواريخ التي مثل العصا يخافونها. سبحان ربي العظيم، ألقى الله في قلوبهم الرعب، يخافون من المؤمنين مع قلتهم ومع ضعفهم. كيف لو كان معهم أسلحة؟ كيف لو كان معهم عتادا؟ كيف لو كان معهم تأييدا؟ كيف لو وقف معهم المسلمون في الشرق والغرب وفتحوا الحدود وناصروهم بالنفس والمال؟ ماذا يكون؟ أتظنون أنهم يقفوا؟ كلا والله لا يقفوا، أقسم بالله العظيم، تاريخهم أسود في الجبن والخذلان. بعد حرب الأحزاب، بعد انتهائها، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة الذين خانوا. ماذا فعلوا؟ سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم رقابهم، فحكم فيهم سعد بأن يقتلوا جميعا، فقتلوا وذبحوا كالنعاج، كالخراف، كالفراخ، أهل خسة وجب. والله لا يقفون للمسلمين. ولكن أين المسلمون؟ أين المؤمنون؟ أين أصحاب العقيدة الراسخة وأصحاب العمل وأهل الجد وأهل الصبر وأهل طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؟ أين المهتدون بهدي الله؟ أين المستنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن مظاهر الإسلام ترعبهم، تزلزلهم. إي والله، إن لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوبوا إليه ينصركم ويعزكم، واسألوه سبحانه وتعالى النصر والتثبيت. نسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم، انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم سددهم ووفقهم وأعنهم وثبتهم وسدد رميهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم فرج كربهم ونفس همهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم عليك باليهود والمنافقين ومن والاهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم العنهم لعنا كبيرا، اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا في اليهود آية يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم زلزلهم يا رب العالمين، اللهم اقصف بهم الأرض، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة، اللهم فرج كربهم ونفس همهم، اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم ارفع الحصار والظلم عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين